الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وصحبه وعلى اله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ومع كلمات القرآنية تنفع مخطئا ومع سورة الحج. قال الله جل شأنه: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. لأول الحشر أي أرض المحشر، وهي أرض الشام. قال العباس: من شك أن المحشر في الشام فليقرأ هذه الآية. فكان هذا أول الحشر إلى الشام. قال النبي عليه الصلاة والسلام لليهود: اخرجوا. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر، ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام. إلى أرض المحشر، ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام. وليس المراد بالحشر هنا يوم القيامة. قال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. المهيمن يفهم كثير من الناس أن معنى المهيمن أي المسيطر، والصواب أن المهيمن أي شاهد على خلقه رقيب عليه. سورة المتحدة. قال سبحانه: كفرنا بكم ولا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وبدا أي ظهر من الغلو وليس من الابتلاء. وهذه من الآيات التي يخطئ في معناها وقراءتها كثير من الناس لقراءتها مهبوزة. وبدأ سورة الجمعة. قال سبحانه: والقليل منهم لما يلحق بهم. لما يلحق بهم ليس معناها حينما يلحق بهم، وإنما معناها النفس أي لم يلحقوا بهم. والمعنى إن الذين بعث الله بهم رسوله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه وبشروا دعوته أقبل لهم من القصائد والفضائل ما لا يمكن أحدا أن يلحقهم فيها. قال سبحانه: كمثل الحمار يحمل أسفارا. يحمل أسفارا، الأسفار هنا جمع حكم وهو الكتاب، وليس معناها التنقل والارتحال. قال سبحانه: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه في يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله. فاسعوا، قال ابن كثير، اي اصبروا واعملوا واهتموا فيما يجب اليه. وليس المراد بالسعي هنا المشي السريع. سوره الطلاق. قال سبحانه: واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. بيوتهن أي بيوتكم، أي بيوت الأزواج. وإنما أضيف البيوت إلى المطلقات وهي لأزواجهن لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لتفاحة، لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لتفاحة كأنها أملاكهن. قال سبحانه: ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهم بعض الناس أن المطلقة الرجعية لا تخرج من بيت زوجها إلا إذا اقتربت الفاحشة وهي الست. والصواب أن المراد بالفاحشة هنا كل أمر قبيح واضح يدخل الضرر على أهل البيت كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة. سورة الملك. قال سبحانه: فمن يأتيكم بماء معين. ماء معين أي ماء سهل يحصل الحصول عليه، يسهل الحصول عليه، تراه العين وتناله اليد. وليس المراد بشيء معين العذب الصافي. سورة القلم. قال سبحانه: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. أصحاب الجنة أي أصحاب الحقيقة، ومعنى أنه لا يحتمل السياق إلا ذلك، إلا أن يتفكرها لئلا يتبادر إلى الذهن جنة ناكرة لمن لم يتأمل آية أو يعرف القصة. قال سبحانه قال أبتقهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أبتقهم أي أعملهم وأفضلهم وخيرهم وليس مراد أوسطهم في السن ومثله قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا سورة المعارج قال سبحانه للسائل والمحروم قال ابن القيم رحمه الله واما المحروم فهو هذا السائل الذي حرم من المال وهو التقيل وليس المراد بالمحروم التقيل كما يفهمه الكثير من العامه لان التقيل ليس له الحق في الاعطاء انما المراد بالمحروم من حرم المال وهو التقيل قال سبحانه على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين اي وما نحن بمسبوقين اي لم يعتقنا ولم يموتنا احد من هؤلاء الكفار وليس معناها انه لم يسبقنا احد في تحليله ومثله قوله تعالى ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا اي يفوزونا ويعجزونا سوره الجن قال سبحانه وأنه تعالى جد ربنا جد ربنا أي تعالى عظمة ربنا وجلاله وجلاله جل في علاه وليس معنى الجد هنا ضد الهزل قال سبحانه وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا لمسنا أي تحققنا وطلبنا قرارها وليس معناها لمساها بأيدينا حقيقة سورة المزمل إن قال سبحانه إن لك في المال سبحا طويلا سبحا ليس من التسبيح والصلاة بل معناه فراغا وسعة لنومك وتصرفك وتمثلك في حوالينك فصلي من الليل سورة المستثمر قال سبحانه فإذا نقر في الناقور المعروف أن النقر هو القطع الخفيف ولكن النقر هنا بمعنى النفس في الناقور وهو الصور النقرة الثانية فالنقر في كلام العرب الصور قال سورة القيامة قال سبحانه لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم اتفق العلماء أن معنى لا أقسم أي أقسم وعرفنا هنا قيل انه ذلك وقيل بالتوكيد كقول لا والله سافعل قال سبحانه بل يريد الانسان ليكفر امامه اي يريد ان يبقى كافرا فيما بقي من العمر ولا يستقبل من الزمان قال ابن الميت يقدم الدوله ويؤخر التوبه يقول سوف اتوب سوف اتوب حتى يبيعه الارض على شر احواله وأزواج أعماله وليس معنى ليكفر أمامه أي يهلك من أمامه قال سبحانه فإذا برق البصر أي سقط البصر وشق وتحير ولم يصرف من همه ما يرى وليس معناه لمع وهذا يوم القيامة وقيل عيسى الموت سورة النساء قال سبحانه وسبح ليلا طويلا أي صل لله وليس مقصود ذكر الكتاب هذا قول اكثر المفسرين سوره المرسلات قال سبحانه انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر ليس على ظاهرها لانها تشبه الجمال الصفراء فقد قال اكثر المفسرين ان صفر بمعنى سود سواد بمعنى سود سواد يشوفه شيء من الصفرة وهذا يدل على أن النار منظمة لهبها ودمرها وشررها وأنها سوداء كريهة المرأة شديدة الحرارة نسأل الله العافية منها ومن الأعمال المقربة منها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.